من بلاد الهند يا أحبائي، أبعث إليكم بأشواقي. يا من تسمعونني بعد مئات السنين، لعل أغنياتي أن تعانق في القلوب أغنياتكم، وهمهمات النحل الراقص فوق الزهور. لعل أغنياتي أن تعانق حفيف الأشجار وأحلام الصغار في كل العالم بعد مئات السنين. كانت هذه كلمات لشاعر الهند العظيم رابندرنات تاجور، حيث نقضي سهرة الليلة مع بعض من مسرحياته، وقبلها نستمع إلى هذه المقدمة التي كتبها سوريال عبد الملك. في أقصى الشرق من شبه القارة الهندية تقع ولاية البنغال، وفي عاصمتها كالكتا كان هناك حي شديد الأرستقراطية والثراء يدعى حي جوراسانكو، وفي إحدى قصوره الرائعة كانت تعيش أسرة المهارشي ديبندرانات تاجور. والمهارشي باللغة السنسكريتية تعني السيد المثقف صاحب المبادئ السامية. كان للمهارشي في ذلك الحين 13 من الأبناء والبنات، وفيما بينها من حدائق وملاعب مع الخدم والوصيفات داخل أسوار القصر الكبير. فلما كان السادس من شهر مايو عام 1861 عم أرجاء القصر فرح عظيم، فقد رزق المهارشي من زوجته سارادا بالطفل الرابع عشر رابندرانات، الذي قال عنه أبوه بعد ذلك بسنوات: لقد أسميته بهذا الاسم لأن كلمة رابندرا تعني الشمس، ولقد كنت أحس إحساسا قلبيا عميق الغموض واليقين بأن رابندرانات سيصبح نجما تهتدي بضوئه الأجيال في شتى أنحاء العالم. وعندما بلغ عامه 12 كان قد أصبح بالغ الضيق والتمرد على تقاليد القصر وزحام المدينة، وأكثر تمردا على المدارس التي أنشأها الاستعمار الجاثم على صدر الهند، ليتعلم فيها أبناء المهراجات والأثرياء من أبناء المستعمرين. إن الهند بناسها وأرضها وثرواتها جزء لا ينفصل عن الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. وأحس المهارشي المناهض للاستعمار بما يمر في صدر ابنه من ثورة، وكان قد قرأ محاولاته المبكرة في كتابة الشعر والقصة والأغنية، فقرر أن يصحبه معه في رحلته السنوية إلى ضيعته في الريف التي أسماها شانتينيكتن، أي مقر السلام. وهناك رأى الصبي لأول مرة ما كان يقرأ عنه في مكتبات القصر، ويتمزق شوقا لرؤيته الغابة والنهر والمدى الفسيح، مطرزا بلآلئ الخضرة والطير والفراشات وذلك العناق الحميم عندما هابط الأفق بين أحضان الأرض والسماء والشمس الغاربة في موكبها الجليل. كان المهرشي رجلا عاشقا للحكمة والفن والجمال، فلما رأى شاعرية ولده تتزايد خلال شهر واحد قضاه في شانتينيكتن، صحبه أيضا في بقية رحلته السنوية إلى أقصى الشمال عبر عديد من ولايات الهند الشاسعة، حيث يتلاقى جمال الأرض والمعابد والأنهار والبحيرات وعبق التاريخ، حتى وصل إلى جبال الهيمالايا ثم إلى مصيف دالهاوزي الشهير في الشعاب الفسيحة الفاتنة فوق الجبال. كانت الشهور الأربعة التي قضاها رابندرانات فوق جبال الهيمالايا أروع أيام حياته، فهناك أيضا تعلم على يدي أبيه لغات جديدة وآدابا عالمية ومبادئ علوم النبات والطبيعة والفلك، فقفز بذلك فوق عمره عشرات السنين من الشاعرية والتأمل والتحديق في أغوار النفس والخليقة وفيما وراء الطبيعة في هذا الكون الغامض الوسيع. وقبل أن يتم عامه 14 نشرت المسرحية الأولى لتاجور في أكبر المجلات الأدبية بولاية البنغال، وهي مسرحية من 1600 بيت من الشعر الرفيع، فأوقع ذلك أباه وأمه وإخوته في مأزق كبير. إن تقاليد الأسرة تحتم أن يتم الأبناء تعليمهم في الهند ثم في لندن، بينما تاجور يزداد تمردا على المدارس وعلى المدرسين وأيضا على مناهج التعليم. وفجأة اشتد المرض الطويل على أمه سرادة، كان يحبها إلى درجة التقديس، لكنها تركته ورحلت على أجنحة الموت. وأرغم رابندرنات على السفر ليتعلم في لندن وهو في 17، لكنه لم يقضي هناك سوى 17 شهرا. ضاق هناك بالمدرسة أيضا وتمرد على الجامعة، فسمح له أبوه بالعودة دون أن يحصل على شهادة ما، بينما كان إخوته يحتلون بشهاداتهم العالية مراكز مرموقة في الوظائف والصحافة والقضاء وعالم السياسة والأدب. وراح الشاب رابندرانات يتنقل في قلق غريب، مثل عاشق يبحث عن حب غامض أثمن من الحياة، من كلكتا إلى شانتينيكيتن، إلى الهيمالايا، إلى بومبي، إلى أوريسا، مدراس، البنجاب، ثم كشمير، وإلى كل خمائل الجمال في بلاده المترامية، حتى تفجرت ينابيع عبقريته أمواجا متلاحقة من الشعر والقصة والمسرحية والأغاني والرسم والموسيقى، إلى أن كتب قصيدته الشهيرة جيتانجالي، أي قربان الأغاني، تلك الملحمة الشعرية الرائعة التي بهرت عمالقة الأدباء والنقاد في أوروبا، فمنحوه من أجلها جائزة نوبل في الآداب عام 1913، وكان قد بلغ من العمر 52. ويعود رابندرانات من عاصمة السويد بجائزة نوبل، ثم ينضم بقلمه وقلبه إلى حركة العصيان المدني التي بدأها المهاتما غاندي ضد الاستعمار، حتى يقول عنه المهاتما: يصفك نهرو بأنك شاعر الهند الساحر، أما أنا فأقول إنك حارس الهند العظيم. ترجمت أشعاره ومسرحياته ورواياته إلى كل اللغات، وعرفه العالم أيضا ممثلا وموسيقيا ومغنيا ورساما ومؤلفا لآلاف الأغاني والأناشيد الوطنية التي اختير أحدها نشيدا قوميا للهند بعد الاستقلال. لكن الفنان العظيم بعد كل هذا العطاء أحس أنه ما يزال مدينا لبلاده، فانتقل بمن أبقى له الموت من أبناء إلى ضيعة أبيه القديمة، حيث أسس هناك مدرسة على مشارف الغابة، أول مدرسة من نوعها في الهند وفي العالم، مدرسة بلا قيود في السن أو اللون أو الجنسية أو الدين، والغالبية العظمى من الدروس بعيدا عن الجدران، هناك في ساحات الطبيعة في الحقل والغابة على شاطئ النهر والصحراء، بلا مناهج جامدة لقتل المواهب والملكات. لذلك برع تلاميذها في العلوم والآداب والفن والرقص والصناعات، حتى بهرت التجربة علماء التربية من شتى أنحاء العالم، فتوافدوا لدراستها والاستفادة منها. وخلال أروع أيام النضال ذهب غاندي لزيارة تاجور في شانتينيكيتن. يقول غاندي عن المدرسة التي أنشأها الشاعر العظيم وعمل بها معلما لسنوات عديدة: إن هذه المدرسة ثورة تربوية رائعة ودواء عظيم لشفاء الهند من كل شرور الاستعمار. ولقد بلغ نجاح تلك المدرسة أن تحولت بعد ذلك إلى جامعة من أعظم وأشهر جامعات العالم بنفس النظم والانطلاقات التربوية التي وضعها مؤسسها العظيم تاجور. كانت حياة رابندرانات تاجور سلاسل من قمم شامخة من الإبداع والبساطة والعطاء، حبا للخالق والطبيعة والجمال والإنسان، لكنه كان قمة أكثر شموخا في ذلك التطابق المذهل بين معتقداته ومثله العليا وبين حياته الخاصة ودفاعه الصادق عن الحرية والعدالة. لكن تلك الحياة المتدفقة الرائعة التي عاشها تاجور اعترضتها على طول الطريق جنادل متتابعة من عذابات الحب ورحيل الأحباء ونيران الشوق والألم العظيم. وامتدت الحياة بتاجور حتى تعدى 80، لكن فنه سيبقى آلاف السنين فخرا للهند وللإنسان أينما كان، ونموذجا فريدا للمحب الصادق العظيم. أنا على يقين من أنني سأحب الموت أيضا كما أحببت الحياة. إن الحب يا صحابي هو بداية المعرفة، كما أن النار هي بداية النور. ها هو ذا أمامي يمتد محيط السلام، انشر الشراع ليقلع القارب أيها الربان، فسوف تكون أنت رفيقي إلى آخر الزمان. إحدى روائع شاعر الهند الكبير رابندرانات تاجور. شاعر الهند وحكيمها رابندرانات تاجور عام 1861، وقضى الفترة الأولى من حياته في كالكتة وتلقى دروسه فيها وفي أوروبا، واشتغل في صباه بمزارع أبيه مع اشتغاله بالأدب ونظم الشعر الرفيع، وأنشأ مدرسته النموذجية في بلبور من بلاد البنغال سنة 1901، وجعل كل همه أن يروج لها ويرفع من شأنها. وقد طاف بلاد أوروبا وأمريكا يلقي محاضراته وينشر تعاليم أسلافه ويشيد بمجد الهند، ومنح جائزة نوبل في الأدب عام 1913، ومنح لقب سير عام 1915، إلا أنه رفض هذا اللقب احتجاجا على ما كان يعامل به أبناء وطنه في ذلك الحين. ورابندرانات تاجور من العباقرة القلائل الذين استطاعوا في غير تكلف أو عسر أن يجمعوا بين الحكمة والفن في قوام واحد. ولم يكن تاجور يرى ما يراه المقلدون والأكاديميون من أن موسيقى الشعر قوالب خارجية تصب فيها الأفكار والصور والتجارب، ولكنه كان يرى أن هذه الموسيقى عنصر أصيل في اللغة ذاتها، وأنها من مقومات التعبير الفني وغير الفني على السواء، وأنها موجودة في الشعر وفي النثر جميعا. وتحرر إلى حد كبير من القواعد التي تشبث بها اللغويون، فأكسب لسانه الإقليمي مرونة وعمقا لم يكن له بهما عهد، وتعرض للنقد والهجوم من كل جانب، ولكنه استمر على نهجه اللغوي حتى انتهى الأمر بأن أصبحت لغته هي اللغة البنغالية المثالية في المعاهد والكليات الجامعية الهندية، وأصبحت عباراته هي النماذج المقررة في البرامج السياسية. وترتكز فلسفة طاغور في الحياة على أساس واحد هو الحب، والحب عنده لا يقوم على الأنانية أو الفردية، ولا يقوم على التنافر أو الصراع، وإنما يقوم على التوازن والوحدة. وتتضح فلسفته في قوله: إن روح الإنسان لتستطيع أن تهزأ بالباطل والشقاء والشر وتقهاها جميعا، بل إن في مقدورها أن تحيلها إلى قوة جديدة وجمال. والمسرحية التي نقدمها الليلة مكتب البريد مسرحية صغيرة عن الطفل، تخاطب العواطف والقلوب قبل أن تخاطب الأفكار والعقول، وقد مثلت في إنجلترا وألمانيا وفرنسا، وأعيد تمثيلها عدة مرات، وأشاد بها كثير من الكتاب. مكتب البريد. شيء قبل أن يحل بذلك كانت حريتي مطلقة، ولكن منذ جاءني ويعلم الله من أين امتلأ قلبي بحياته الغالية، وسوف لا تكون داري مقاما لي إذا ارتحل عنها. أيها الطبيب، أيها الطبيب، أتراه؟ إذا قدر له البقاء فإنه سيبقى طويلا، ولكن كتب الطب المقدسة تقول إن الحالة كما تبدو. يا لله، ماذا؟ إن الكتب المقدسة تقول إن المرارة والفالج والبرد والنقرس تنشأ كلها بصورة متشابهة. وهات ما لديك ولا ترمني بما في كتبك، إنك إنما تزيد في قلقي. أنبئني، ماذا أستطيع أن أفعل؟ إن المريض يحتاج أقصى العناية. هذا صحيح، ولكن أنبئني كيف يكون ذلك؟ سبق أن أنبأتك أنه ينبغي ألا يخرج من الدار بأي حال من الأحوال. يا للطفل المسكين، إن من العسير علينا أن نحجزه داخل الدار طوال اليوم. وماذا تستطيع غير ذلك؟ إن شمس الخريف ورطوبته كلاهما ضار بصحة هذا الطفل الصغير. وتقول كتب الطب في سائر الأحوال التي يصحبها ضيق في التنفس أو إغماء وهياج في الأعصاب، وكذلك حالات اليرقان والعيون الباهتة. إيه بربك، دعني الآن من الكتب الطبية وقل لي هل من الضروري أن تغلق الأبواب على هذا المخلوق المسكين؟ ألا توجد لديك طريقة أخرى؟ كلا، ليس هناك شيء آخر مطلقا، لأن في الريح وفي الشمس. ماذا يفيدني الآن قولك إن في هذا وإن في ذاك؟ لماذا لا تترك كل هذا وتتجه نحو الهدف المقصود؟ ماذا يجب أن يعمل؟ إن طريقتك عسيرة جدا على هذا الطفل المسكين، وإنه لا يمزق قلبي أن أراه يتقزز وهو يتجرع دواءك في هدوء على الرغم من ألمه ومرضه. كلما زاد التقزز من الدواء كان ذلك أنجع. وهكذا قال الحكيم شيبانا: النصيحة الصادقة كالدواء، أنجعه ما كان غير مستساغ الطعم في فم شاربه. علي الآن أن أنطلق. ماذا تريد؟ يزعجني أن أراك الآن يا شيخ. لماذا؟ لماذا؟ إنني سوف لا أعضك. كلا، ولكنك شيطان تستدرج الأطفال من مكامنهم. ولكنك لست طفلا وليس في دارك طفل، فما الذي يزعجك؟ ولكني أحضرت طفلا في منزلي. أها، حقا؟ وكيف كان ذلك؟ أنت تعلم كيف كانت زوجي تتحرق شوقا إلى طفل تتبناه. أبل، ولكن هذه قصة قديمة، أنت لم تتقبل الفكرة. وتعلم يا أخي كم عانيت في سبيل الحصول على المال، لقد كرهت الفكرة لأن طفلا من صلب غيري يحرز ويتلف كل هذا المال الذي حصلت عليه بشق النفس. ولكن هذا الطفل قد تعلق به قلبي بدرجة عجيبة جدا. إذن هذا سر شقائك، وإنك لتبذل مالك في سبيله وأنت سعيد قرير العين ولو ذهب إلى آخره. كان الحصول على المال عندي فيما مضى ضربا من الغريزة، كنت لا أستطيع إلا أن أعمل لأكسب المال، والآن أنا أحصل على المال وكلما عرفت أنه سيؤول كله إلى هذا الولد العزيز أصبح الاكتساب بهجة لي. حسنا، ومن أين التقطت؟ إنه ابن لرجل كانت تربطه بزوجتي وشائق الأخوة من القرية، وفقد أمه وهو في المهد، وبالأمس فقد أباه كذلك. ما أبأس هذا المسكين، إنه إذن أحوج ما يكون إلي. الطبيب يقول إن أعضاء جسمه الصغير متنافرة جميعا، وليس من أمل كبير في حياته ولا سبيل إلى نجاته إلا بتجنيبه ريح الخريف وشمسه. ولكنك مفزع للغاية، لا أدري ما الذي يجعل رجلا في مثل سنك يصطنع الألاعيب ليستدرج الأطفال من مساكنه. ليرحمني الله، إذا لقد أصبحت شرا كريح الخريف وشمسه. ولكن لدي يا صديقي ألاعيب أخرى تجعلهم يستقرون داخل البيت، وريثما أنتهي من عمل اليوم سأحضر إلى دارك لأصل حبل الصداقة بيني وبين طفلي. يا عمي. اهلا اهلا، اهذا انت يا امال؟ الا يشرح لي بالخروج من المنزل مطلقا؟ اجل يا عزيزي، انظر، ها هو السنجاب يقف امام خالتي وهي تطحن العدس في الجرب، وزيله مرفوع الى اعلى يلتقط الحد المطحون بيديه الصغيرتين وينضغ. انا استطيع ان اجري الى هنالك. كلا يا عزيزي كلا، ليتني كنت سنجابا، ما أحب ذلك إلي. عمي، لماذا لا تسمح لي بالحركة هنا وهنالك؟ يقول الطبيب إن الخروج مضر بصحتك. وكيف يستطيع الطبيب أن يعرف؟ ما أعجب قولك، ألا يستطيع الطبيب أن يعرف وهو يقرأ تلك الأسفار الضخام؟ هل دراسته في الكتب تجعله محيطا بكل شيء؟ طبعا، ألا تعرف ذلك؟ هذا من غليل، لا أقرأ الكتب. والآن فاعلم أن العلماء الذين بلغوا الغاية في العلم كلهم مثلك، لا يبرحون منازلهم أبدا. ألا يبرحونها حقيقة؟ نعم لا يبرحونها، وكيف يستطيعون هذا؟ إنهم يعكفون على كتبهم بكد وجد آناء الليل وأطراف النهار، ولا تبصر عيونهم شيئا سواها. والآن فصغ إلي أيها الرجل الصغير، سوف تكون عالما يوما ما حينما تشب وتكبر، وسوف تلازم البيت وتقرأ تلك الأسفار الضخام، وسوف يلحظك الناس ويقولون إنه مدرك. كلا كلا كلا يا عمي، أتوسل إليك فأكثو على قدميك العزيزتين، لا أريد أن أكون عالما، لا أريد. يا لله، لو كنت عالما لكان العلم لي ذخرا وكنزا. كلا كلا، إني لا أفضل أن أجول وأتنقل هنا وهنالك وأن أرى كل شيء. ما هذا الكلام؟ ماذا عسى أن ترى؟ ما كل ما تريد أن ترى؟ أريد أن أرى ذلك الجبل الصغير البعيد عن نافذتنا. إنني أتوق دائما إلى أن أتخطى تلك الآكام ثم أسير قدما. يا لك من ساذج، كأنما لا شيء هناك غير الصعود إلى قمة ذلك الجبل الصغير البعيد. إن كلامك غير معقول يا ولدي. والآن أصغي إلي، ما دام هذا الجبل يقف هنالك كالحاجز، فذلك يعني أنك لا تستطيع أن تتخطاه، وإلا فما الفائدة من تكديس هذا المقدار الهائل من الأحجار الكبيرة وصنع شيء ضخم منها كهذا؟ أتظن يا عمي أنه قصد بذلك من هنا من العبور؟ يخيل إلي أن الأرض إنما ترفع يديها إلى السماء وتملأ بها لأنها لا تستطيع أن تتكلم، وأولئك الذين يعيشون بعيدا ويجلسون وحيدين بجانب نوافذهم يستطيعون أن يروا الإشارة، ولكني أظن أن أولئك العلماء كلا كلا، ليس لديهم وقت لهذا النوع من الهراء، ليسوا مجانين مثلك. أتعرف أنني قابلت بالأمس رجلا مجنونا مثلي؟ عجبا، كيف كان ذلك حقا؟ كان يحمل على كتفه بعض الخيزران ومن فوقه صورة صغيرة، وكان يمسك في يده اليسرى إبريقا من النحاس، وفي قدمي حذاء عتيق، كان ميمون شطر هذه التلال مخترقا إليها ذلك المرج البعيد. لقد ناديته وسألته أين تذهب، فقال أسير باحثا عن عمل. قل لي يا عمي. نعم. هل أنت مضطر لأن تجد لنفسك عملا؟ طبعا، إن علي أن أفعل ذلك، وهنالك كثيرون حولنا يبحثون لأنفسهم عن أعمال. ما أحسن هذا، سوف أسعى مثلهم باحثا عن أشياء أعملها. وإذا بحثت ولم تجد، إذا ماذا تفعل؟ ألا يكون ذلك ممتعا؟ إذا أجد وأسعى أبعد فأبعد. لقد راقبت ذلك الرجل وهو يسير وإيدا بحذائه الممزق، فلما وصل إلى حيث يتدفق الماء تحت شجرة التين وقف وغسل قدمي في مجرى الماء، ثم أخرج من صورته قطعة من الخبز وغمسها في الماء وأخذ يأكلها، ثم ربط السرة وحملها على كتفه مرة أخرى وشمر ملابسه إلى ما فوق ركبتيه وعبر الجدول. ولقد طلبت من خالتي أن تدعني أذهب إلى الجدول وتناول خبزي مثل هذا الرجل تماما. وماذا قالت لك خالتك في ذلك؟ قالت لي عندما تشفى سأخذك إلى هناك. أقول لي يا عمي متى أشفى؟ لن يكون ذلك بعيدا يا عزيزي. حقيقة؟ إذن سأرحل مباشرة عندما أشفى. وإلى أين تريد أن تذهب؟ سأسير قدما وأكتاز الكثير من الغطران وأخوض المياه، وسيكون جميع الناس مستغرقين في نومي، وأبوابهم مغلقة منقذ النهار، وسأظل أطول الأرض لأبحث عن عمل في بلاد بعيدة بعيدة جدا. فهمت، يحسن أن تشفى من مرضك أولا وعندئذ. ولكنك عندئذ لم تريد لي أن أكون عالما، أم أنك تريد لي ذلك يا عمي؟ وما الذي تريد أن تكون إذن؟ لا أستطيع أن أفكر في أي شيء الآن، ولكني سوف أنبئك فيما بعد. جميل جدا جميل، ولكن حذاري أن تنادي أجانب وتتكلم معهم مرة أخرى. ولكني أحب الكلام مع الأجانب. وإذا حدث أنهم خطفوك؟ لو حدث هذا لكان شيئا بديعا. إيه؟ ولكن أحدا منهم لا يريد أن يأخذني بعيدا أبدا، كلهم يريدون مني أن أبقى هاهنا. سأذهب إلى عملي، ولكنك لن تخرج يا عزيزي، أم ستخرج؟ بلى لن أخرج، ولكنك عمي ستسمح لي بأن أبقى في هذه الحجرة المطلة على الطريق؟ لا بأس يا ولدي، إني ذاهب. يا بائع الزبادي، اسمع يا بائع الزبادي. لماذا تناديني؟ أتريد أن تشتري بعض الزبادي؟ وكيف أستطيع؟ إنني لا أملك نقودا. مسكين أيها الصبي، ولماذا تناديني إذن؟ يا لضياع الوقت. لو استطعت لذهبت معك. تذهب معي؟ أجل، إنني لا أشعر بحنيني إلى وطني الأصلي حينما أسمعك تنادي من بعيد عند نهاية الطريق. وما عساك تعمل هنا يا بني؟ أمر الطبيب ألا أغادر البيت، ولهذا أجلس هنا طوال يومي. وما الذي حدث لك يا بني المسكين؟ لا أدري، وأنا كما ترى غير متعلم، ولهذا لا أعرف شيئا عن مرضي. قل لي أيها اللبان، من أين تأتي؟ من قريتنا. من قريتك؟ أي بعيدة جدا؟ إن قريتنا على نهر شملي عند سفح تلال بانشميورا. تلال بانشميورا، نهر شملي. عجبا، لابد أني رأيت قريتك، ولكني لا أستطيع أن أذكر متى كان ذلك. هل رأيتها؟ أذهبت إلى سفح تلك التلال؟ أبدا، ولكني أكاد أذكر أني رأيتها. قريتك تقع تحت ظلال أشجار كبيرة عتيقة إلى جانب الطريق الأحمر، أليس كذلك؟ هذا صحيح يا بني. وعند منحدر التل ماشية ترعى. يا للعجب، ماشية ترعى في قريتنا. هذا صحيح، إن هنالك ماشية طلعة. ونساؤكم مرتديات من السار الأحمر يمنأن الجرار من النار ثم يحملنها على رؤوسهن. أجل، هذا صحيح، إن النساء ليأتين من قريتنا ويجلبن الماء من النهر، لكل امرأة سار أحمر ترتديه. ولكن لابد أنك يا طفل العزيز قد ذهبت هنالك للنزهة يوما ما. الحق أنني لم أذهب إلى هنالك على الإطلاق أيها اللبان، ولكن عدني أن تأخذني معك إلى القرية في أول يوم يأذن للطبيب فيه بالخروج. سأفعل ذلك بكل سرور يا بني. وسوف تعلمني أن أنادي على الزبادي وأحمل النير على كتفي مثلك وأسير في الطريق الطويل الطويل. أيها الطفل العزيز، هل سبق لك شيء من ذلك؟ ولماذا تبيع الزبادي؟ كلا، إنك سوف تقرأ الكتب الكبيرة وتكون عالما. كلا، إني لا أريد قط أن أكون عالما، سأكون مثلك. لا أخذ الزبادي من القرية التي على الطريق الأحمر القريبة من شجرة التين العتيقة، وأحملها على كتفي من كوخ إلى آخر. كيف تنادي على الزبادي؟ اللبن الزبادي، الزبادي اللذيذة. ألا تعلمني هذه النغمة؟ يا الله، ما أغربها فكرة. أرجوك أن تعلمني، أحب أن أستمع إلى هذه النغمة. لا أستطيع أن أعبر لك عن عجبي وأنا أستمع إلى صوتك ينبعث من بين الأشجار المصفوفة هنالك. أتعرف أنني أحس مثل هذا الإحساس عندما أسمع إلى صوت الحدأ يخفق في أعالي السماء. يا بني العزيز، أتريد بعض الزبادي؟ قل نعم. ولكن ليس لدي نقود. كلا كلا كلا، لا تذكر النقود، ستجعلني سعيدا كل السعادة إذا تقبلت مني بعض الزبادي. قل لي، هل استوقفتك أكثر مما ينبغي؟ كلا، لا شيء من ذلك، ليس في ذلك خسارة على الإطلاق، فقد علمتني كيف أكون سعيدا وأنا أبيع اللبن الزبادي. نعم، علمتني كيف أكون سعيدا. زبادي، زبادي، الزبادي، اللبن الزبادي، اللبن الزبادي اللذيذ. ينبذل في القرية التي على تلبان شارة على شاطئ شمالي الزبادي، اللبن الزبادي اللذيذ. في الصباح الباكر تقوم النسوة ويضعن البقرة صفا في ظلال الشجر ثم يحلبنها، وفي المساء يحولن اللبن إلى زبادي. الزبادي، الزبادي، اللبن الزبادي اللذيذ. هم، هذا هو الغفير في طوافه. أيها الغفير، تعال وتحدث معي قليلا. على ما كل هذه الضجة؟ ألا تخاف من أمثالي؟ أجل، لا أخاف. ولماذا أخاف؟ وإذا سقتك أمامي؟ ولأين تأخذني؟ أتأخذني إلى مكان بعيد وراء التلال؟ وإذا سقتك إلى الملك؟ إلى الملك؟ ليتك تفعل ذلك، ولكن الطبيب وأسفا لن يأذن لي بالخروج. إن علي أن أمكث طوال يومي ها هنا. الطبيب لن يسمح لك أيها المسكين. أو فهمت، إن وجهك ممتقع وحول عينيك دوائر سود، وعروقك تبدو بارزة من يديك النحيلتين الضعيفتين. ألا تدق ناقوس أيها الغفير؟ لم يحن الوقت بعد. أعجبني ما تقول، بعض الناس يقولون إن الوقت لم يأتي بعد، وبعضهم يقول قد فات الوقت، ولكن وقتك يأتي ولا شك عندما تدق الناقوس. ليس هذا ممكنا، إني أدق الناقوس عندما يحين الوقت فقط. أجل، أحب أن أسمع صوت ناقوسك ينتصف النهار وينتهي غداؤنا، فيذهب عني إلى عمله وتستغرق خالتي في النعاس بعد أن تقرأ وردها، ويركض كلبها في ظل الحائط وأنفه في زيله المجتوي. عند ذلك يدق ناقوسك دونك دونك. أخبرني، ألا يدق ناقوسك؟ إن ناقوسي يدق ليقول للناس إن الوقت لا ينتظر أحدا، ولكنه يسير إلى الأبد. إلى أين؟ وإلى أي وقعة في الأرض؟ لا يعلم ذلك أحد. إذن فإني أتخيل أن أحد من الناس لم يذهب إلى تلك البقعة. كم أود أن أطير مع الزمن إلى تلك الأرض التي لا يعلم عنها أحد شيئا. لا مفر لكل منا من الذهاب إليها يوما ما يا بني. ولا مفر لي أيضا. نعم، وأنت أيضا. ولكن الطبيب لن يسمح لي بالخروج. إن طبيبك قد يقودك بيده إلى هنالك يوما ما. كلا لن يعمل، إنك لا تعرف إنه لا عمل له إلا حبسي في داخل الدار. سيأتي من هو أعظم منه ويطلق سراحنا. ولا يزورني هذا الطبيب العظيم، لا أجاك أن أبقى ولا أكثر من ذلك. لا لا لا تقل مثل هذا الكلام يا بني. كلا أنا هنا حيث تركوني ولا أتحرك أبدا قيد أيوه، ولكن مقوسك حين يدك دونك دونك دونك ينفذ صوته إلى قلبي. ألا تقول لي أيها الغفير؟ نعم يا عزيزي. قل لي ماذا في هذا البيت الكبير القائم على الجانب الآخر من الطريق، والذي يرفرف عليه العلم عاليا ويتردد عليه الناس داخلين خارجين على الدوام؟ هناك ذلك مكتب بريدنا الجديد. مكتب بريد؟ مكتب بريد من؟ مكتب بريد من؟ مكتب بريد الملك بالتأكيد. أترد الخطابات من الملك إلى مكتبه هذا؟ طبعا، قد يأتي يوم لطيف يصل إليك فيه خطاب عن طريق مكتب البريد ذاك. خطاب لي؟ ولكن طفل صغير. إن الملك يبعث رسائل صغيرة إلى الأطفال الصغار. ما أجل هذا، ومتى أتسلم خطابي؟ كيف تعرف أنه سيكتب إليه؟ ولماذا إذن يقيم مكتب بريده هنا مواجها لنافذتك يغفق عليه العلم الذهبي؟ ولكن من سيحضر خطاب الملك إليه حينما يرسله؟ للملك عدد كبير من سعاة البريد، لا تراهم يجلسون خلال الديار على صدورهم شارات مستديرة مذهبة. حسنا، ولكن إلى أين يذهبون؟ يطوفون من باب إلى باب في أنحاء البلاد. سأكون ساعي بريد الملك حينما أطلع. ساعي بريد وتسير وقت المطر وفي الشمس المحرقة، تطوف من باب إلى باب وتفرق البريد على الأغنياء والفقراء. إنه لعمل عظيم. هذا هو العمل الذي أحبه أكثر من غيره. لماذا تبتسم هكذا؟ إن عملك العظيم كذلك. وحينما يشمل الصمت سائر الأحياء وفي حر الظهيرة يدق ناقوسك دونك دونك، وبعض الأحيان حينما أستيقظ في الليل بغتة وأرى مصباحنا قد انطفأ أستمع خلال الظلام إلى ناقوسك يدق بطيئا دونك دونك دونك. أرى عمدة القرية مقبلا علي، أن أبتعد الآن، فلو ضبطني أثرثر هنا لحدث ما لا تحمد عقباه. عمدة القرية أين هو؟ أترى هذه المظلة الكبيرة المصنوعة من سعف النخيل تقفز قفزا هناك في أسفل الطريق؟ إنها هو. أظن أن الملك هو الذي عينه عمدة لقريتنا. عينه؟ كلا، إنه رجل ذو فضول مزعج، إنه يعرف طرقا كثيرة تناغص كل إنسان حتى أصبح الكل يخشاه، ومثل هذا الرجل يجد سلوته في مضايقة كل إنسان. يجب أن أطرق الآن. أنت ترى أنني لا أستطيع أن أدع عملي جانبا حتى أعود إليه. سأحضر إلى هنا صباح الغد لأقص عليك بقية أخبار المدينة. إنه لأمر جد عظيم أن أتلقى خطابا من لدى الملك كل يوم، سأقرأه عند النافذة، ولكن ويلي إنني لا أستطيع أن أقرأ ما يكتب. إذن من سيقرأه لي يا ترى؟ إن خالتي تقرأ وردها وقد تستطيع أن تقرأ ما يكتبه الملك، وإذا لم يستطع أحد أن يقرأه فعلي أن أضعه في مكان أمين حتى أقبر وأقرأه. ولكن ماذا إذا لم يجدني ساعي البريد؟ أيها العمدة، سيدي العمدة، هل لي أن أتحدث إليك قليلا؟ من الذي يصيح باسمي في الطريق الآن؟ وأنت أيها القرد الشقي، أأنت العمدة الذي يهابه كل إنسان؟ أجل أجل، إنهم لكذلك، ويجب عليهم أن يهابوني. هل يطيعك سعاة بريد الملك؟ هذا واجبهم، وأقسم إنني لأودت أن أرى واحدا منهم يخالف لي أمر. ألا تخبر ساعي البريد أن أمل هو هذا الذي يجلس خلف النافذة هنا؟ وما فائدة ذلك؟ فربما يكون هناك خطاب لي. خطاب لك؟ نعم. ومن هذا الذي سيكتب إليك؟ إذا أراد الملك. ما أعجب شأنك أيها الطفل الصغير. الملك حقا، ألست صديقه العزيز ولن تلتقي منذ زمن بعيد؟ وأنا على يقين من أن الملك تحرق شوقا إليك. انتظر إلى الغد وستتسلم خطابك. قل لي أيها العمدة، لماذا تخاطبني بهذه اللهجة؟ هل أنت غاضب؟ يا إلهي، غاضب؟ غاضب طبعا. أنت يكتب إليك الملك؟ لقد أصبح مدهاش شيطانا منتفخا هذه الأيام، وقد جمع بعض المال. وهكذا فإن الملوك والخواقين يتحدثون إلى حاشيته. دعني أقابله مرة وأنا أجعله ينقص. وإلك أيها المخنث، سوف أجعل خطاب الملك يصل إليك هنا في منزلك. سوف أفعل ذلك. كلا كلا، لا تزعج نفسك. ولم لا بربك، سأخبر الملك بأمرك وسوف لا يتأخر عنك، وسيحضر رسول من عنده لاستطلاع أمرك. إن لزق مدهاف لا يصدمني. إذا علم الملك بذلك فسوف يخرج كل هذه الحماقة من رأسه. من أنت أيتها السائرة هناك؟ ما أحسن رنين خلاخلك، ألا تتوقفين لحظة؟ ليست لدي لحظة أضيعها، لقد تأخرت. أفهم، إنك لا ترغبين أن تقفي، وأنا كذلك لا أود أن أمكث هنا. أنت تذكرني بالنجم الذي يظهر في الصباح. ما خطبك؟ لا أدري، لقد منعني الطبيب من الخروج. ويحي، لا تخرج إذن واستمع لما يقوله الطبيب. إن الناس يغضبون منك إذا كنت ولدا شقي، وإني لا أعلم أن تطلعك من النافذة ومشاهدتك للمرة يجعلك تشعر بالتعب. دعني أغلق لك النافذة قليلا. كلا كلا، لا تفعلي، هذه هي النافذة الوحيدة المفتوحة هنا، وجميع النوافذ الأخرى مغلقة. ولكن ألا تخبرينني من أنت؟ يبدو أنني أنا لا أعرفك. أنا سودها. ومن سودها؟ ألا تعرف؟ ابنة بائع الأزهار الذي يقيم هنا. وماذا تعملين؟ أجمع الأزهار في سلتي. أوه، جمع الأزهار، وهكذا أرى قدميك يبدو عليه السرور، وخلاخلك ترن في فرح وأنت تمشين. وددت أن أخرج أنا أيضا، أجمع لك بعض الأزهار من أعلى الغصون التي تبعد عن الأنظار. أتفعل ذلك حقا؟ أتعرف عن الأزهار مثل ما أعرف؟ أجل، إنني أعرف كما تعرفين تماما. أعرف كل شيء عن قصة شامبا وإخوته الستة المذكورة في قصص الجان. لو تركت حرا لانطلقت إلى الغابة الكثيفة حيث لا تستطيعين أن تجدي طريقك، وحيث الطائر الغارد راشف الرحيق يؤرجح نفسه فوق أدق الغصون. سأتفتح عن زهرة من زهرات الشامبا. هل تقبلين أن تكون أختا لي بارول؟ إنك لساذج غرير، كيف أكون الأخت بارول على حين أني سودها وأمي ساسي بائعة الأزهار؟ ولابد أن أصنع باقات كثيرة من الأزهار كل يوم. كم يكون سروري لو استطعت أن أضيع الوقت سدى مثلك هنا. وماذا كنت تفعلين إذن طوال النهار؟ كنت أجد فسحة عظيمة من الوقت لألعب بدنيتي بيني العروس وقطتي ميني. ولكن إننا في وقت متأخر ويجب علي أن لا أمكث هنا، وإلا فلن أجد زهرة. انتظري قليلا، ليتك تنتظرين وأتمنى ذلك. والآن لا تكن شقيا، بل كن مطيعا واجلس في هدوء، وعندما أعود إلى الدار بالأزهار سآتي وأتحدث إليك. وعندئذ تسمحين لي بزهرة؟ كلا، وكيف أستطيع؟ إن الأزهار لابد أن ندفع ثمنها. سأدفع ثمنها عندما أكبر، قبل أن أرحل للبحث عن عمل هنالك على الضفة الأخرى من هذا الجدول. هذا حسن جدا إذن. وستعودين حينما تحضرين أزهارك؟ سأفعل. أحقا ستعودين؟ أجل، سأعود. لن تنسني، أنا أمل. تذكري هذا الاسم. لن أنساك، وسترى ذلك. أيها الإخوة، أيها الإخوة، أين تذهبون بجمعكم؟ قفوا معي قليلا. تركنا لنلعب. وماذا تلعبون أيها الإخوة؟ سنلعب حراس الأرض، وهذه عصا المحراب، وأنا وهذا زوج من الثيران. وستلعبون طوال النهار؟ أجل أجل، طوال النهار. وتعودون في المساء إلى دوركم من الطريق الممتد على النهر؟ أجل أجل أجل. أتمرون بمنزلنا في طريقكم إلى الدار؟ أخرج والعب معنا. أجل، أخرج لتلعب معي. أجل، إن الطبيب لا يسمح لي بالخروج. الطبيب؟ نعم. أتريد أن تقول أنك تهتم بما يقوله الطبيب؟ فنذهب لقد تأخر. لا تذهبوا، لا تذهبوا أرجوكم. العبوا على الطريق قريبا من هذه النافذة حتى أستطيع أن أرقبكم. ماذا نستطيع أن نلعب به هنا؟ بلعبي التي ترقد حولي هنا وهناك. ها هي، خذوها. إنني لا أستطيع أن ألعب وحدي، لقد علتها الأقدار وليس لها من فائدة عندي. يا سرورنا، ما أجمل هذه اللعبة. أنظر، هذه السفينة، وهذه أمور العجوز جناي. أليس هذا جنديا جميلا؟ أو تتركها لنا؟ لا مال عندك حقيقة إذا أخذناها؟ كلا كلا، خذوها بكل ارتياح. ألا تريد أن تستردها؟ نعم، لا أريدها ثانية. قل، أو لن ينالك شيء من التأنيب بسببها؟ سوف لا يؤنبني أحد، ولكن ألا تلعبون بها كل صباح فترة من الزمن أمام بابنا؟ سأحضر لكم لعبا جديدة حينما تتلف هذه اللعب. أجل أجل، سوف نفعل ما تريد. أقول دعوا هذه الجنود صفا، سنلعب حربا. أين نجد بندقية؟ انظر، هذه الغابة تصلح لهذه الغابة، ولكن المعاصي يريد أن يغلبه. نعم، أشعر بنعاس، لا أدري، ولكني أشعر بالحاجة إلى النعاس في بعض الأوقات. لقد مكثت فترة طويلة وحل بي التعب، وظهري يؤلمني. إن النهار لم يبلغ بعد منتصف، كيف تنام الآن؟ اصغي، هو النقوش يدق النوبة الأولى. أجل، دونج دونج، إنه يدق لي لكي أنام. الأفضل إذن أن ننصرف. نعم، سوف نأتي إليك ثانية صباحا. أريد أن أسألكم شيئا قبل أن تنصرفوا. أنتم تخرجون دائما، أتعرفون شيئا عن سعاة بريد الملك؟ نعم نعرفهم كل المعرفة. نعم نعرفهم. من هم؟ أخبروني بأسمائهم. أحدهم اسمه بدال، وآخر اسمه سارة، هناك كثيرون منه. أتظنون أنهم سيعرفونني إذا كان هناك خطاب لي؟ بالتأكيد، وإذا كان اسمك على الخطاب فسيبحثون عنك حتى يعرفونك. عندما تحضرون إلى هنا في صباح الغد فأحضر معكم أحدهم ليعرفني. لا بأس إذا أردت ذلك. Thank you. أستطيع أن أقترب من النافذة اليوم. وهل يعترض الطبيب على ذلك أيضا؟ أمل يا عزيزي لا تستطيع، لقد جعلت صحتك تزداد سوءا بجلوسك القرفصاء هناك يوما بعد يوم. كلا كلا، لا أعرف أن جلوسي هناك قد زاد في مرضي. ولكن على العكس أشعر بأن صحتي تتقدم دائما عندما أكون هناك. كلا كلا، ليس هذا صحيحا، إنك تجلس القرفصاء هناك وتتصادق مع كل من حولك من الناس صغارا وكبارا وكأنهم قد أقاموا سوقا تحت منزلي. إن اللحم والدم لا يحتملان ذلك الجهد. انظر إن وجهك شاحب تماما. أخشى يا عمي أن يمر فقيري ولا يراني بجانب النافذة. فقيرك؟ ومن يكون ذلك؟ إنه يحضر لي ويحدثني عن البلاد الكثيرة التي رآها، إن يحب أن أستمع إليه. كيف ذلك؟ أنا لا أعرف فقراء. لقد حان وقت مجيئه. بحق قدميك العزيزتين أتوسل إليك أن تدعوه هنا لحظة ليتحدث إليه. هذا أنت؟ يا لك من، ولكن أنا الفقير. لم يدر في خلدي أنك أنت. أين كنت كل هذا الوقت أيها الفقير؟ كنت في جزيرة الببغاوات وأنا قادم منها لساعتي. جزيرة الببغاوات؟ هذا شيء يدعو إلى الدهشة؟ أنا لست مثلك، إن الرحلة لا تكلفني شيئا، إني أسير حيثما شئت. يا لسعادتك، تذكر أنك وعدت أن تأخذني كتابا لك حينما أستعيد صحتي. طبعا، وسأعلمك كثيرا من أسرار الرحالة حتى لا يقف دونك شيء في بحر أو غابة أو جبل. ما كل هذا الهراء؟ أمال يا عزيزي، أنا لا أخضع لشيء في البحر أو الجبل، ولكن إذا حضر الطبيب وانضم إلى عمك هذا فإني بكل ما لدي من أفانين السحر أعد نفسي منهزمة. كلا كلا، إن عمي لن يخبر الطبيب، وإني أعد بأني سأرقد في هدوء، ولكني يوم أشفى من مرضي سأسير مع الفقير، ولن يصدني عن طريق البحر أو جبل أو سير جارف. أيها الطفل العزيز، لا تكثر من ترديد نغمة الخروج، إنه لا يحز في قلبي أن أسمعك تتكلم هكذا. أيها الفقير، صف لي جزيرة الببغاوات. إنها بلد العجائب، إنها مأوى الطيور، لا يسكنها إنسان، وهذه الطيور لا تتكلم ولا تمشي، وإنما تغرد وتطير. ما أعظم هذا، هي على البحر من البحور. طبعا، إنها على شاطئ البحر، وهنالك آكام الخضر. أجل، إنها تعيش وسط الآكام الخضر، وعندما تغرب الشمس ويتألق جانب الأكمة بلون الشفق الأحمر، تنطلق أسرار هذه الطيور مرفرفة بأجنحتها عائدة إلى أوكارها. أهنالك مساقط مياه؟ يا إلهي، هذا شيء طبيعي، أنت لا ترى رابية دون مساقط مياه لها، وإنها لتترقرق كالناس المذاب. ما أجمل رقصها يا عزيزي، أليست تجعل الحصباء تغني وهي تكتازها إلى البحر؟ لا طبيبك الشيطان يستطيع أن يوخفها لحظة واحدة. وهذه الطيور لا تنظر إلي إلا كإنسان، مخلوق تافه لا أجنحة له، ولهذا لا علاقة لها بي. ولو لم يكن هذا شأنها لبنيت لنفسي كوخا بين أوكارها، وقضيت أيامي أعد أمواج البحر. ليتني كنت طائرا حينئذ. ولكن هذا التمني إذا صح يكون عملا يشغل كل وقتك. لقد سمعت أنك اتفقت مع بائع اللبن على أن تبيع الزبادي حين تكبر، وأخشى أن مثل هذه الصناعة لا تروج بين الطيور فتقع في خسارة جسيمة. حقا إن هذا أكثر مما يحتمل، إني سأجن بينكما، علي أن أنصرف. هل جاء بائع اللبن يا عمي؟ ولماذا لا يحضر؟ إنه لن يوجع رأسه بحمل كل ما يكلفه به فقيرك من مأموريات داخل وخارج أوكار الطيور في جزيرة الببغاوات. لقد ترك لك وعاء لبن الزبادي وقال إنه مشغول بعرس بنت أخيه في القرية، وعليه أن يرسل في طلب فرقة غنائية من كم ليبارة. ولكنه وعد أنه سيزوجني ببنت أخيه. ويحي، لقد وقعنا في ورطة الآن. لقد قال إنها ستكون عروس الصغيرة الجميلة، وستشنف أذنيها بقرتين من اللؤلؤ، وترتدي ساريا أحمر بديعا، فإذا جاء الصباح ستحلب البقرة السوداء بيديها، وتتمم اللبن الساخن يعلوه الزبد في وعاء جديد من الخزف، وفي الأمسيات تطوف بالمصباح حول حظيرة البقر، ثم تجلس إلي فتقص علي قصص تشامبا وإخوته الستة. ما أبدع هذا؟ إن هذا لا يكاد يغريني وأنا رجل ناسك. ولكن لا تشغل نفسك يا عزيزي بهذا الزفاف وانسه، وحينما تنوي الزواج فستكون هناك كثيرات من بنات إخوته وأخواته. صح صح صح، إن هذا الكلام فوق ما أحتمل. سأنصرف سأنصرف. أخبرني ما دام عمي قد خرج، هل أرسل الملك إلي خطابا بمكتب البريد؟ أظن أن خطابه قد كتب فعلا وأنه في طريقه إلى هنا. في الطريق؟ وأين هو؟ أو عند هذا الطريق الملتوي بين الأشجار الذي تستطيع أن تتبعه بناظريك إلى آخر الغابة عندما يصحو الجو بعد المطر؟ ذلك هو المكان، إنك تعرف عنه كل شيء فعلا. نعم أعرف كل شيء. تعرف كل شيء، ولكن كيف ذلك؟ لا أستطيع أن أنبئك، ذلك واضح لي كل الوضوح، وكانني عرفته منذ زمن بعيد فيما مر بي من أيام لا أدري مدى. أتدري أنت مدى؟ إني أستطيع أن أرى كل شيء. ها هو ساعي الملك قادما وحده من جانب الأكمة، في يده اليسرى مصباح، وعلى ظهره حقيبة الرسائل، يطوي النجاد دائما أياما وليالي، ثم يأخذ طريقه بإزاء الشاطئ ويسير خلال نبات السيلم، ثم يختفي خلف حقل القصب ويسير بين أشجاره الطويلة حتى يصل إلى المرج الفسيح، حيث يصول الصرصور بصوته، وحيث لا يرى إنسان ولا يوجد غير طائر شنقب يهز ذيله ويعبث بمنقاره في الطمي. أحس به يقترب ويمتلئ قلبي سرورا. ليست لي عيون الفتية الصغار، ولكنك تجعلني أبصر كل شيء كما تراه. قل لي أيها الفقير، أتعرف الملك الذي يمتلك مكتب البريد هذا؟ نعم أعرفه، إني أذهب إليه في طلب الصدقات كل يوم. حسنا، عندما أشفى من مرضي يجب أن أنال صدقاتي كذلك، أليس لي أنا أيضا هذا الحق؟ سوف لا تحتاج إلى سؤاله، إنه سوف يعطيك ما تريد من منحه الخاصة. كلا كلا، إنني سوف أذهب إلى بابه وأهتف النصر لك أيها الملك، وأرقص على أنغام الموسيقى ثم أطلب صدقات. أليس هذا شيئا جميلا؟ سوف يكون هذا منظرا عجبا، وإذا كنت معي فسوف أنال نصيبي كاملا. ولكن ماذا تكون طلبتك؟ سأقول له اجعلني ساعي بريدك، أطوف من هنا وهناك والمصباح في يدي، وأفرغ خطاباتك من باب إلى باب، ولا تدعني أبقى داخل الدار طول النهار. أي شيء يا بني يدعو إلى الحزن حتى لو بقيت داخل البيت؟ ليس هذا حزنا، ولكنني حينما نمت من مغادرة المنزل في أول الأمر شعرت بطول النهار. منذ قامة مكتب البريد هنالك بدأت أحب البقاء فيه، وكلما فكرت في أنني سأنال خطابا يوما ما بدأ يطوف نفسي طائف من السعادة، ولم أعد أحفل بأن أبقى وحيدا ساكنا. لا أدري هل أستطيع أن أعرف ما يحوي خطاب الملك؟ وحتى إذا لم تعرف، ألا يكفي أن الخطاب يحمل اسمك؟ هل دار بخلدكما ما حل بي من أجلكما؟ ماذا حدث؟ علمت أنكما أشعتما بين الناس أن الملك وضع مكتب البريد في هذا المكان ليبعث رسائله إلى كل منكما. حسن، وماذا حدث؟ إن بنشلان عمدة قريتنا أبلغ هذا إلى الملك بخطاب غفل من الإمضاء. ألا تعرف من قبل أن كل شيء يصل إلى آذان الملك؟ لماذا لا تقدر ذلك إذن؟ لما يكون اسم الملك مضغة في أفواهكما؟ إن هذا العمل من شأنه أن يسوقني إلى الدمار. قل لي أيها الفقير، أسيغضب الملك؟ يغضب؟ هذا لاغو، ومن طفل مثلك ومن فقير مثلي؟ فلننظر إذا كان الملك غاضبا، فإني لن أقدم له نصحي. قل لي أيها الفقير، إنني أحس منذ الصباح شيئا من الظلام يخشى عيني، وكل شيء يبدو أمامي كالحلم. إني أطوق إلى الهدوء ولا أحس رغبة في الكلام على الإطلاق. ألن يرد خطاب الملك؟ هب أن هذه الحجرة قد تلاشت بغتة، هب إن الخطاب سيرد اليوم ولا شك. ها هو الطبيب قد جاء. لماذا تشعر اليوم؟ أحس أنني في صحة كاملة اليوم أيها الطبيب، وكأن ما زال عني كل ألم. اغتر بهذه الابتسامة كثيرا، إن شعوره بالشفاء علامة سيئة فيما يقول شكر دهان. بربك أيها الطبيب دع شكر دهان جانبا وأخبرني بربك بما سيحدث. أخشى أن أقول إنك لن تستطيع أن تحجزه مدة أطول داخل الدار. لقد حذرتك من قبل ويبدو أنه أصيب بصدمة جديدة. كلا، لقد اتخذت أقصى ما يمكن من العناية، ولم أسمح له بالخروج من باب المنزل على الإطلاق، وقد ظلت النوافذ مغلقة طوال الوقت. إن في الجو اليوم عاملا غريبا، وقد لقاني عند الباب الأمامي في داركم تيار مخيف من الهواء، وهذا التيار مؤذن للغاية. خير لكم أن تغلقوا هذا الباب في الحال. وهل يعنيكم أن يحجز عنكم الصوار يومين أو ثلاثة؟ لا، فإذا طرق بابكم زائر على غير انتظار فلديكم الباب الخلفي. وكان يقدر بكم أن تغلقوا هذه النافذة كذلك، إنها تسمح لأشعة الغروب بأن تتسرب إليكم فتجعل المريض مستيقظا. لعله نام وينبئني وجهه. ويحي أيها الطبيب، إنني أحضرت إلى داري طفلا غريبا وأحببته كأنه ابن لي، والآن يخيل إلي أنني سأفقده. ما هذا؟ هذا العمدة قادما علينا، ما هذا الإزعاج؟ علي أن أذهب يا أخي، لقد كان يحسن بك أن تمر بالأبواب وتتأكد أنها مغلقة تماما. سأرسل إليك جرعة قوية عندما أصل إلى المنزل، حاول أن يتجرعها لعلها تنقذ حياته أخيرا إذا كان له أن ينجو. هلم أيها القنفذ. صح صح. كلا كلا أيها الفقير، أتظن أني كنت نائما؟ كلا، إني لم أكن نائما، إني أسمع كل ما يدور حولي، نعم حتى الأصوات البعيدة، وأحس أمي وأبي يجلسان على الوسادة إلى جواري ويتحدثان إلي. أنت أيها العمدة، مرهان ترى لسانك يلغط بألفاظ العظمة والجاه. دعني من تهكماتك أيها العمدة، ما نحن إلا من سواد الشعب. ولكن طفلك هذا ينتظر خطابا من الملك. لا تلقي بالا إليه، إنه ليس سوى طفل أبله. حقا، وكيف لا يكون ذلك؟ إن الملك لا يتحرك شوقا إلى أسرة خير من أسرته الملكية. ألا ترى أنه قد وضع مكتب البريث الجديد أمام نافذتك؟ ولك خطاب أيها القنفذ. حقا هذا صحيح. وكيف يكون هذا لغوا؟ إنك أنت صديق للملك، ها هو ذا خطابك، ها هو ذا الخطاب. أرجوك ألا تهزأ بي، قل لي أيها الفقير أهذا صحيح؟ يا عزيزي، إني كفقير أقول إن هذا خطابه. كيف هو؟ أنا لا أستبينه، إنه يبدو أبيض من سائر نواحيه. ماذا يحوي الخطاب يا سيدي الشيخ؟ إن الملك يقول إنني سأزورك عاجلا. كان يحسن أن تحضر لي الأرز المفلفل، إن القصر البعيد لم يعد يحلو لي. أتوسل إليك أيها الشيخ ألا تتفكه بهذه الأشياء. أصحيح أنه يتفكه؟ إنه لا يقصر على ذلك. هل فقدت صوابك أنت الآخر أيها الشيخ؟ فقدت صوابي؟ حسن، إني لكذلك، أستطيع أن أقرأ بوضوح أن الملك يكتب، إنه سيحضر بنفسه ومعه طبيب القصر. أصغي أصغي، هذا صوت فرقة موسيقى، ألا تسمعها؟ لا أظنه يفعل ذلك وهو في وعيه. أيها الرئيس، كنت أظن أنك غاضب مني ولا تحبني، ولم يكن يخطر ببالي أنك ستوحد لي خطاب الملك. اسمح لي أن أمسح التراب من على قدميك. إن هذا الطفل مطبوع على احترام الآخرين، وإذا كان فيه شيء من البلاهة فإنه طيب القلب. إنها تكون النوبة الرابعة، وأظن الناقوس سيدق. دونك دونك دونك دونك. هل صار نجم المساء؟ كيف لا أستطيع أن أتبينه؟ إن النوافذ جميعها مغلقة، سأفتحها. ما هذا؟ من هذا؟ ما هذه الضجة؟ افتح الباب! أيها الرئيس، أيها العمدة، أرجو أن لا يكون هؤلاء لصوصا. من هنا؟ ها أنا ضاق شان العمدة أمراتيكم، ألا تخشون من إحداث هذه الضجة؟ عجبا، ها هي الضجة قد سكنت، إن صوت منشال يذهب بعيدا. أجل، أرني أكبر اللصوص. لا عجب أن سكنت الضوضاء، لقد كسروا الباب الخارجي. سيحضر الملك المعظم هذه الليلة. ملك؟ في أي ساعة؟ في أي ساعة من ساعات الليل أيها الرسول؟ في الساعة الثانية. إذن عندما يدق صديق الحارس ناقوسة دومينج دومينج دومينج. أجل عند ذلك، إن الملك يرسل أعظم أطبائه ليشرف على علاج صديقه الصغير. ها هو قد حضر. ما هذا؟ ما هذه الحادث؟ افتحوا الأبواب والنوافذ عن آخرها. بماذا تشعر يا بني؟ أشعر بأن صحتي حسنة جدا، لقد انصرف عني كل ألم. ما أحسن الجو، وما أفسح المكان. إني أستطيع الآن أن أرى سائر الكواكب تتألق من ناحية الأخرى للجانب المظلم. أتشعر بأن حالتك تسمح لك بمغادرة الفراش إذا ما حضر الملك عند منتصف الليل؟ لا شك أنني أود من كل قلبي أن أطوف طوال وقتي هنا وهناك. سأطلب من الملك أن يريني النجم القطبي، لابد أني رأيته كثيرا، ولكني لا أدري أي نجم هو على التحقيق. سينبئك بكل شيء يا بني. أيها الرجل. نعم. ضع في الحجرة بعض الأزهار احتفاء بقدوم الملك. سأفعل. أنت هنا أيها العمدة، أنا لا أحتمل وجود هذا الرجل في هذا المكان. كلا كلا، دعه هنا أيها الطبيب، إنه صديق، هو الذي أحضر إلي خطاب الملك. حسن يا بني، لا بأس من بقائه إذا كان صديقا لك. إن الملك يحبك يا طفلي العزيز، وسيحضر بنفسه. أطلب منه هدية، أنت تعلم حالنا المتواضعة. لا تحفل بهذا يا عمي، لقد عولت على ذلك. وماذا ستقول له؟ سألتمس منه أن يجعلني ساعيا لبريدي حتى أستطيع أن أطوف هنا وهناك وأفرق الرسائل. أسفا، هذا كل ما ستطلبه؟ ماذا تقدم للملك عند قدومه يا عمي؟ إنه يطلب أرزا مفلفلا. أرزا مفلفلا؟ أجل أيها العمدة، إنك على صواب، لقد قلت هذا. أنت تعرف ما لا نعرف. لو كنت بعثت إلى منزلي بكلمة عن هذه الزيارة كنت أعددت ما يناسب قدوم الملك. لا حاجة بنا إلى ذلك على الإطلاق. الآن التزم الهدوء جميعا، إن النوم يداعب عيني. سأجلس إلى وسادته، إنه على وشك النوم. أطفئ المصباح، دعوا ضوء النجم وحده ينساب إلى حجرته. التزم الصمت، لقد نام. أيها الشيخ، لما تقف هناك كالتمثال مطبقا إحدى راحتيك على الأخرى؟ إن أعصابي تضطرب. قل لي، هناك ما يبشر بالخير؟ لماذا يطفئون نور الحجرة؟ كيف يعيننا ضوء النجم؟ صح يا عظيم الإيمان. أعمال إنه نائم. لقد أحضرت إليه بعد الأزهار، ألا أستطيع أن أسلمها إليه في يده؟ أجل تستطيعين. ومتى يستيقظ؟ عندما يحضر الملك ويدعوه. هل لك أن تسر إليه بكلمة نيابة عني؟ وما هي هذه الكلمة؟ قل له إن سدها لم تنساه. بهذا تنتهي مسرحية رابندرانات تاغور مكتب البريد. قام بالتمثيل عبد الوارث عصر، فرج النحاس، لطفي عبد الحميد، عواطف الحملاوي، احمد راضي، علي رشدي، عبد البديع العربي، عبد الفتاح السباعي، سيد الرئيس، سعد الغزاوي. الاطفال نبيل الزقزوقي، عفاف الحملاوي، صفاء. وقام بدور الطفل امان هناء عبد الفتاح. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المد. مكتب البريد، ترجمها طاهر الجبلاوي وأخرجها محمد الطوخي.